قال هو في المسند ومجمع الزوائد نعم للهيثمي. ولأبي داود عن أنس مرفوعا نحوه. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال وجدت امرأة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. وروى الإمام أحمد عن حذيفة قال ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثالا، واحدا وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وأحد عشر، فضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها مثلا وترك سائرها. قال إن قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبر وعداء، فأظهر الله أهل الضعف عليهم فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم، يعني تسلطوا عليهم، فأسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونه. قال هذا حديث حسن الإسناد، ومعناه أن هؤلاء الضعفاء لما قدروا على الأقوياء فاعتدوا عليهم فاستعملوهم فيما لا يليق بهم، أسخطوا الله عليهم بسبب هذا الاعتداء. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا. هذا فيه توضيح لأدب القتال. هؤلاء الضعفاء لما أظهرهم الله على أهل التجبر لم يتقوا الله فيهم، استعملوهم فيما لا يليق بهم واعتدوا، فأسخطوا الله عليهم بسبب هذا الاعتداء. قال ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال نبه تعالى على أن ما هم مشتملون عليه من الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله أبلغ وأشد وأعظم وأطم من القتل، والفتنة أشد من القتل. نعم، يعني فليس المقصود هو سفك الدماء والتشفي بإزهاق الأرواح، وإنما المقصود إزالة الكفر بالله والشرك به. المقصود هو ما ذكره الله عز وجل، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. لا ينبغي أن يحمل حقدا بحيث أن عدوه لو أسلم أو انتهى عدوه يستمر الحقد في قلبه فيتشفى به. لا، ليس هذا هو المقصود، وليس هذا هو الغرض من شرعية الجهاد في الإسلام. إنما الغرض عليكم السلام إنما الغرض هو إعلاء كلمة الله، الغرض هو القضاء على الفتنة. إذا اقتضى القضاء على الفتنة قتالا ومشق الحسام وسفك الدماء من أجل القضاء على الفتنة فهذا مشروع، لأن الفتنة والشرك بالله أشد من القتل. وإذا أصبح القتال فتنة يكف عن القتال، ربما يكون القتال فتنة إذا صار انقلب حربا أهلية بين المسلمين أنفسهم، فهنا يشرع الكف عن القتال لئلا يكون القتال فتنة.

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة وحتى يكون الدين لغير الله. هذا معنى يؤيد ما قلته قبل قليل، أنه يقاتل حتى لا تكون فتنة ويترك القتال إذا كان قتال فتنة. إذا أصبحت يعني فتنة بين المسلمين والقتال بين المسلمين فهذا قتال فتنة. الصحيح هو الاعتزال، اعتزال الفتنة واعتزال القتال. ولو دخل عليك أخوك فيريد أن يقتلك فكن كأحد كالمقتول من ابني آدم، يعني لا تشترك معه في الفتنة حتى يبوء بإثمك وإثمه. وهذا كلام سديد من ابن عمر رضي الله عنه. روى البخاري عن ابن عمر أنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس قد صنعوا، وأنت ابن عمر وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ فقال: يمنعني أن الله حرم دم أخي. قال: ألم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة وحتى يكون الدين لغير الله. يؤخذ من هذا أن جماعة المسلمين إذا بايعوا إماما أو بايعوا أميرا منهم واستقام له الأمر فإنه لا يلزم أن يقاتل بقية المسلمين حتى يدخلوا في طاعته. يعني إذا كان المقصد هو الدخول في طاعته، أما إذا كان المقصد هو إزالة الفتنة، هو هدم المشاهد الشركية والقضاء على الشرك، فهذا مشروع. لكن إذا كان المقصود هو يعني إدخال البقية في الطاعة فهذا يعني من الأمور التي رأى مثل ابن عمر وغيره من أجلة الصحابة أن يعتزلوا القتال في مثل هذه الفتنة أو في مثل هذه الفتن. والله أعلم. لعل الأخ أبا أنس يعيد مقرأنا هذا، فعلى بركة الله. من الآيات الكريمة من 190: وقاتلوا في سبيل الله، نعم، إلى 93 و100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قال أبو العالية في قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة. فلما نزلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله ويكف عن من كف عنه حتى نزلت سورة براءة. وفي هذا نظر، يعني فيما قاله أبو العالية نظر. قل الحافظ ابن كثير

مما ارتكبه المقتولون. كذلك قتل القاتل هذا أخف من الجريمة التي ارتكبها والاعتداء الذي ارتكبه وقتل نفسا يعني بغير حق، فكونه يقتل هذا أخف مما أحدثه وفعله. وهؤلاء يدافعون عن الفتنة، أعداء الإسلام يدافعون عما هو أشد من القتل، يدافعون عن مفسدة أشد يعني وأعظم مما يستبشعونه، وهذا من ضعف عقولهم. ولا شك أن من عاد الإسلام أنه دليل على جهله وضعف عقله وأحكام الإسلام. فأحكام الإسلام كلها رحمة، أحكام الإسلام كلها رحمة، ولا يحقق العبد كمال إنسانيته إلا إذا أسلم. بالإسلام يستكمل المسلم كمال إنسانيته، بغير الإسلام ينحدر ولا يستكمل إنسانيته وليس إنسانا سويا. فالله سبحانه وتعالى خلق عباده حنفاء على الفطرة لكن اجتالتهم الشياطين، خلق الإنسان في أحسن تقويم لكنه يعني رد أسفل سافلين بسبب زيغه وبسبب عدم قبوله هداية الله تبارك وتعالى فعوقب، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم. ولهذا قال والفتنة أشد من القتل. نعم. وقال أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم الشرك أشد من القتل. وقوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام كما جاء في كمن يستنكر شيئا وهو واقع في أشد منه، واقع في أشد منه، وهذا الذي وقع فيه هو سبب ما حصل مما يستنكره. والفتنة أشد من القتل. نعم. الشرك أشد من القتل. نعم. وقوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام كما جاء في الصحيحين إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه، لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، يعني بذلك صلوات الله وسلامه عليه قتاله أهلها يوم فتح مكة، فإنه فتح عنوة وقتلت رجال به عند الخندمة. بهذا الفتح يعني قتلوا عند الخندمة. الخندمة مما يلي يعني من جهة الملاوي أو شعب الملاوي من هناك. نعم. أتى خالد من ناحية الخندمة فلقيه بعض الأوباش وبعض السفهاء فأعمل فيهم السيف نصره الله عليهم. نعم. وقيل صلحا لقوله ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قد يكون في نهاية يعني في أول الفتح هكذا جرى، وفي وسط الفتح أو في نهاية الفتح أعلن النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيان، من أغلق بابه فهو آمن، يعني من قاتل فليس آمنا، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أي نعم. وقوله حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، يقول تعالى لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدأوكم بالقتال فيه. نعم. فلكم حينئذ قتالهم وقتلهم دفعا للصائل، كما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم الحديبية تحت الشجرة على القتال لما تألبت عليه بطون قريش ومن والاهم من ثقيف والأحابيش حامئذ، ثم كف الله القتال بينهم فقال: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. يعني لو اعتصم بغاة بالحرم وبدأوا بالقتال فللمسلمين أن يقتلوهم، نعم، فالمحدث في الحرم يقام عليه القصاص ويقام عليه الحد في نفس في الحرم، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. نعم، كما قال الله عز وجل هنا في هذه الآيات الكريمة: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا يعني قبل أن تقدروا عليهم فإن الله غفور رحيم، أما بعد القدرة فيجرى فيهم الحكم حكم الشرع. نعم، فقال: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. وقال: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وقوله: فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، أي فإن تركوا القتال في الحرم وأنابوا إلى الإسلام والتوبة فإن الله يغفر ذنوبهم ولو كانوا قد قتلوا المسلمين في حرم الله، فإنه تعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب منه إليه. ثم أمر الله تعالى بقتال الكفار حتى لا تكون فتنة، أي شرك، قاله ابن عباس وغيره، ويكون الدين لله، أن يكون دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان. الظاهر العالي على سائر الأديان، نعم، هو يعني الظاهر هو العالي على سائر الأديان، خبر كان يكون. نعم، كما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا النص العظيم، وكل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم عظيم وفائدته كبيرة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فهذا ينبه إلى يعني أهمية تصحيح النية، أهمية تصحيح النية يعني أمر عظيم. إذا كان يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ يعني فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. إذا كان حميته لحمية دينية فهو في سبيل الله. إذا كانت شجاعته وإقدامه أيضا من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذا كان يقاتل رياء يرائي العدو من أجل أن يرهبهم من أجل أن يرهب العدو، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فهذا في سبيل الله. لكن إذا كان يقاتل شجاعة من أجل أن يقال شجاع فقط يعني من أجل نفسه، أو يقاتل حمية على يعني قومه، وإن كان قومه على باطل، وإن كان قومه كفارا، وإن كان قومه لا يصلون، لكنه تدفع الحمية للقتال عنهم، أو يقاتلوا رياء ليحصل على المنزلة في نفوس الناس، وأنه يقاتل في هذا ليس في سبيل الله، إنما الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قد يعني يقاتل حمية عن البلد، بلد المسلمين، لا قصد له غير ذلك، فهذا في سبيل الله. يقاتل حمية دينية، هذه تعتبر حمية دينية، أي نعم، فهو في سبيل الله. يعني يستغل هذه المواهب وهذه الغرائز، لأن الشجاعة غريزة، والحمية أيضا غريزة، وإرهاب العدو والمناورة أمام العدو لإرهابه هذا أيضا أمر مطلوب. إذا وظف مثل هذه الأمور لتكون وفق شرع الله ولإعلاء كلمة الله فهو في سبيل الله. نعم. وفي الصحيحين، وفي الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يقولوها، هو مجرد التلفظ بها، بل لابد أن يقولوها بالقلب واللسان، قول وعمل. قالوا الإيمان قول وعمل، قالوا قول القلب وعمله، فقول القلب هو التصديق، وعمله هو الإرادة والحب والرجاء والخوف، إرادة الله، نعم، ما يرضي الله عز وجل، والعمل بمقتضاها، والعمل بمقتضاها. لهذا أبو بكر رضي الله عنه لما قاتل مانع الزكاة احتج بهذا الحديث، قال: والزكاة من حقها، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم علي، أو عناقا، أو كما قال رضي الله عنه. لما احتج عمر بهذا الحديث احتج أبو بكر بنفس الحديث، وقال: إنهم لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، لأنهم الحقيقة امتنعوا، يعني امتنعوا إباء، قالوا: كنا نؤديها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بال أبي بكر؟ يعني فكأنهم قطعوا أداء الزكاة إلى ولي الأمر. ومن هنا أبو بكر قاتلهم لأنهم يعني منعوا الزكاة، وبمنعهم أداء الزكاة أخلوا بحق لا إله إلا الله. وقوله: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، يقول: فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك وقتال المؤمنين فكفوا عنهم، فإن من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم، ولا عدوان إلا على الظالمين. وهذا معنى قول مجاهد: لا تقاتل إلا من قاتل، أو يكون تقديره: فإن انتهوا فقد تخلصوا من الظلم وهو الشرك، فلا عدوان عليهم بعد ذلك. والمراد بالعدوان ها هنا، يعني المشرك ما تؤخذ عليه الجزية، المشرك ما تؤخذ عليه الجزية، ما يدخل يعني في العهد. إذا كان مشركا فلا بد من إقامة الحجة عليه، وإذا عرف التوحيد فتركه، وعرف الشرك ففعله، فإنه يحكم عليه بالشرك أو بالكفر والقتال. من عرف التوحيد فتركه، أو عرف الشرك فتركه، فيحكم عليه بالتكفير والقتال. نعم، ففعل، عفوا، نعم، من عرف التوحيد فتركه، وعرف الشرك ففعله، عرف الشرك أنه شرك ففعله. إذن لا بد من المعرفة، لا بد من إقامة الحجة، وليست المعرفة هي نهاية المعرفة مثل معرفة أبي بكر وعمر، معرفة الاهتداء، إنما هي معرفة قيام الحجة بفعلك أنت أيها العبد، الفعل التعبدي، ليس توحد الله بفعله هو، بل توحد الله بفعله، وتوحده بفعلك التعبدي، تقول لا إله إلا الله هنا، إذا وحدت الله بفعلك أنت أيها العبد التعبدي، لأن يعني الفعل التعبدي هو ما تضمن أركانا ثلاثة: الحب مع الرجاء مع الخوف. فهذا هذه أركان التعبد القلبي، وهذا الفعل الذي يتضمن هذه الأركان الثلاثة وهو مشروع إذا صرف لله عز وجل فهو توحيد، وإذا صرف شيء منه لغير الله فهو شرك والعياذ بالله. فقول لا إله إلا الله لا يكفي مجرد التلفظ بها، لا بد من معرفة معناها المنافي للجهل، لا بد من اليقين في قولها المنافي للشك والتردد، لأن الذي يقولها شاكا ما قال لا إله إلا الله. لا بد أيضا من الصدق في قولها ليخرج من دائرة المنافقين، لأن المنافقين يقولونها لكن كذبة ما هم صادقين. لا بد أيضا من الإخلاص المنافي للشرك، لأن بعض من يقولها وهو غير مخلص، ما يقولها من قلبه، يقول لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله، يرحمك الله. لا بد أن ينقاد لحكمها، يكون منقاد يسلم، وأن يكون قابلا لمقتضاها وقابلا لشريعتها، لا يكون مستكبرا. القبول المنافي للرد، القبول المنافي للإباء، والانقياد المنافي للإباء، والقبول المنافي للرد. ولا بد أيضا من أن يقولها محبا لها ولأهلها، مبغضا لنقيضها وهو الشرك وأهل الشرك، البراء، الولاء والبراء، الولاء للتوحيد وأنصاره وأهله، والبراء من الشرك وأهله. فإذا قالوها هذا هو الذي قالها، لا بد يقولها بشروط قولها السبعة، وإلا فما قالها، إذا خل بشرط من شروطها ما قالها. القاضي إذا شهدت عنده بأمر لا تعرفه، قلت أنا أشهد أن الأرض الفلانية لفلان، يسألك القاضي يقول وين الأرض الفلانية اللي تشهد بها، يقول والله ما أدري، ما يقبل القاضي شهادته، يقول شهادة مردودة ما هي بشهادة، شهادة زور، يعزره القاضي. هذا في أرض، في أمر دنيوي، في شيء بسيط، فكيف شهادة الحق أو الشهادة العظمى، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فلا بد من المعرفة بمعناها وبمدلولها. على كل حال لا بد أن يقولها بشروطها، وإلا إذا اختل شرط من شروطها فما قالها: العلم، اليقين، الصدق، الإخلاص، القبول، الانقياد، المحبة. ها؟ نعم. إيه هذا ما كله، لابد الشروط تكون مستمر، يعني تكون مستمرة، إذا ما ينقضها حتى يموت عليها، نعم هذا معروف. لكن اللي زادوا قالوا البراء، يعني ولكن معروف البراء من المحبة، إذا كانت هناك محبة صادقة فهي تقتضي بغض ما ينافيها. نعم، لا ولا إلا ببراء، يعني في مثل هذا، يعني الرافضة لما يقول لا ولا إلا ببراء فهو صحيح، كلمة صحيحة، لكن يقول لا ولاء لعلي إلا بالبراءة من أبي بكر، يعني عكسوا المسألة. ونحن نقول لا ولاء للتوحيد وأهله إلا بالبراءة من الشرك وأهله. شوف الميدان، الموضوع غير الموضوع. أي نعم، وكون يستديمها هذا معروف، يعني إذا لم يستديمها ما ينفع، إذا قالها في وقت الشدة وفي الرخاء نقضها ما ينفعه. نعم، لا بد أن يستديمها حتى الوفاة. نعم، نسأل الله حسن الخاتمة. نعم، ولو قالها عند الوفاة وهو لم يكن قالها، قالها عند الوفاة بإخلاص دخل الجنة، كفرت سيئاته ونفعت، يعني بإخلاص، بحيث لو عاش بعد قولها لما عمل بنقيضها دخل الجنة ولو لم يعمل، وهذا فضل الله عز وجل. نعم. يعني ولو لم يعمل لأنه لم يتمكن. نعم. والمراد بالعدوان هاهنا المعاقبة والمقاتلة، كقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، يعني على سبيل المقابلة. نعم. وقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولهذا قال عكرمة وقتادة الظالم الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير رضي الله عنه فقال إن الناس قد صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ فقال يمنعني أن الله حرم دم أخي. قال ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة وحتى يكون الدين لغير الله. يعني القتال هذا قتال فتنة، قتال من أجل الحكم. يعني وش سووا إخواننا في أفغانستان وفي غيرهم؟ إيش السبب في وقوع الفتنة بينهم؟ هو طلب يعني النية ليست يعني ليست لإعلاء كلمة الله، وإنما لطلب الحكم. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يرد شاردهم إلى رشده وأن يجمعنا على كلمة الحق والهدى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.